بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على اشتراط القصد في الطلاق، وهو الركن الثالث من أركانه. فقلنا إن الطلاق لا يقع إلا إذا كان المتلفظ به قد قصد، فإذا مر بلسان نائم طلاق لغى، أو إذا مر بلسان مغمى عليه عنده تمكن فقط من النطق، المغمى عليه ما يتكلم، يعني يكاد يكون مغمى عليه ولكنه غير مميز، مر بلسانه فيكون حكمه حكم النائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد لغى أيضا، ولا يصدق في قوله: إنني لم أقصد الطلاق وإنما سبق لساني إليه، إلا إذا كانت هناك قرينة. ثم ذكرنا بعض الصور التي يمكن أن يقع فيها سبق اللسان بالطلاق، كما لو كانت امرأته تسمى بطالق فقال يا طالق وقصد النداء، أو كان اسمها طالقا أو طالبا فقال يا طالق بأن سبق لسانه إلى اللام بدلا من الراء، وقال أردت النداء فالتف الحرف صدق. ثم تكلمنا بعد ذلك على الهزل، فقلنا إن طلاق الهازل يقع، فلو خاطب زوجته بطلاق هازلا أو لاعبا وهو يظنها أجنبية ما عارف أنها زوجته، بأن كانت في ظلمة أو نعتها له وليه وهو لا يدري، وقع الطلاق، وتكلمنا على هذا بالتفصيل. ثم انتقلنا إلى الموضوع الثالث من موضوعات القصد، ألا وهو الإكراه. فقلنا إن المكره لا يقع طلاقه بشروط الإكراه، ألا وهي أن يكون المكره قادرا على إيقاع الإكراه، والشرط الثاني ألا يتمكن المكره من الفرار أو الدفع عن نفسه، والشرط الثالث أن يغلب على ظن المكره أن المكره سوف يوقع ويفعل ما هدد به. وحتى نتبين حقيقة الإكراه ونتصورها لابد لنا أن نعرف الفارق بينها وبين غيرها من الصور التي لا يكون الإنسان فيها مكلفا، التي يسقط فيها التكليف عن الإنسان، وهي صور الغفلة أو الإلجاء. فالغافل وهو الذي لا يدري ما يقال له ولا يعي ولا يعرف، مثل النائم، هذا ليس مكلفا بالاتفاق، لأنه لا يعي ما يقال له، نائم أو مغمى عليه لا يعي ما يقال له، وفي نفس الوقت ليست عنده قدرة على الفعل فيما لو أراد أن يفعل، نائم ما عنده قدرة ولا عنده إرادة، فهو لا يعي ما يقال له ولا يقدر على الفعل، فهذا غير مكلف عند العلماء بالاتفاق. وقد مر معنا أنه لو مر بلسانه لفظ الطلاق وهو نائم ما يقع طلاقه، لأنه ما يقصده، بل لا يعي ما يقول، هذا كلام يتردد على لسانه كتردد الكلام على لسان الببغاء. وكذلك الإنسان الذي يكون في الغيبوبة، الذي يعطى البنج في المستشفى من أجل العملية الجراحية، في أوائل الصحو ما يدري ما يقول، ربما يتكلم بكلمات كثيرة ولا يعيها، بحيث لو أعيدت عليه لأنكرها وقال أنا لم أقل هذه الكلمات. هذا الذي ذكرت أنه يعطى حكم النائم، فهذا لا يكلف باتفاق العلماء، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. النوع الثاني من الأنواع أو الصورة الثانية من الصور التي يسقط فيها التكليف هي صورة الإلجاء، وهي دون صورة الغفلة، وذلك أن الملجأ يعي ما يقال له، إلا أنه ليس قادرا على الفعل نهائيا وليس قادرا على عدم الفعل، كمن ربط بحبل بحيث منعت منه الحركة، وألقي من شارق من المئذنة مثلا، أو من الدور العاشر في عمارة من العمارات ألقي على شخص فقتله في الأرض، هذا مربوط صار حكمه كحكم الحجر لا يتميز عنه أبدا. هذا يعني ما يقال له حينما يقولون له نحن نريد أن نأخذك ونلقيك من العمارة أو نريد أن نأخذك ونلقيك من المئذنة، يسمع ويقول لا أريد أو يقول أريد. إذا قال أريد ما عاد في إلجاء، صحيح ما عنده إمكانية الحركة لكن عنده موافقة باطنية، الصورة أنه ما يريد هذا لكنه ألجأ إليه إلجاء، ربط الحبل وقيل له هذا فهمه واستوعبه ويستطيع أن يقول أريد أو لا أريد بلسانه، يستطيع أن يقول بلسانه ولكنه لا قدرة عنده لا على الفعل ولا على عدم الفعل. فإذا كان غير راض، فإذا كان راض ربط، إذا ربطوه بإرادته فهذا مشارك في العمل، يعني نفترض أنه لا يريد ما أراد، فهم ما يقال له. الفرق بينه وبين الغافل أن الغافل لا يعي ما يقال له وليست عنده إرادة ولا قدرة، بينما هذا يعي ما يقال له. حينما قال له سنعمل بك كذا استوعبه تماما وقال أنا لا أريد، وقال هذا منكر، أنا ما أريد أن أقتل الإنسان الذي سألقى عليه، ولكنه أخذ رغم أنفه وهو مربوط بالحبال وألقي من شاهق على هذا الرجل فقتله. هذا ليس مكلفا بإجماع العلماء أيضا لأنه صار حكمه كحكم الحجر، لو أتينا بحجر وألقيناه على هذا الرجل فإنه يموت. وكذلك حينما أتينا بهذا الرجل المربوط الذي لا قدرة له على الحركة أيضا فارك الحجر فيقتله مثل الحجر تماما. هذا ما حينما ألقي لا قدرة له لا على الفعل ولا على عدم الفعل، بعد أن ألقي الإرادة الباطنة قد تكون حادثة لكن بالنسبة للفعل لا قدرة له لا على السقوط ولا على الامتناع من السقوط. فإذا كان غير راض بهذا فيما يستوعبه بعقله وينطق به بلسانه فإنه غير مكلف بالإجماع، فلا يقتص على افتراض أنه لم يمت، على افتراض أنه لم يمت فلا يقتص منه ولا يحاسب لأنه سقط أسقط على هذا الرجل، وإنما يحاسب الذي أسقطه، فالضمان على المسقط، الضمان على الملجئ، هذا يقال له عند الأصوليين الملجأ. الصورة الأولى صورة الغافل لا يعي ما يقال له وليست عنده القدرة على الفعل ولا الإرادة. الصورة الثانية صورة الملجأ وهو الذي يعي ما يقال له ولكنه ليست له قدرة لا على الفعل ولا على الفعل لأنه ألجأ إليه الجان، ولا يقال له ملجأ إلا إذا كان غير راض طبعا وكذا رغم أنفه وألقي على إنسان في الأرض. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي صورة الإكراه التي معنا والتي نتكلم عنها، صورة المكره. المكره يعي ما يقال له، كان يقول له إنسان اقتل فلانا وإلا قتلتك، هذا يعي ما يقال له ويستوعبه تماما وعنده قدرة لأن يقول للمكره افعل ما تشاء أنا ما أقتله، عنده قدرة على الامتناع ويقتل لا مانع، يقول له ما أقتله، عنده قدرة على الامتناع. فالفرق بينه وبين الملجأ أن الملجأ يعي ولكن لا قدرة عنده لا على الفعل ولا على عدمه، حينما سقط لم يسقط في إرادته ولا يستطيع أن لا يسقط، بينما المكره لا، يلتقي مع الملجأ بالوعي ويختلف عن الملجأ لأن المكره قادر على عدم فعل ما أكره عليه في الصدر على تهديد لأن يقوله افعل ما تشاء أنا ما أقتل فلانا، ولكنه حينما أقدم على القتل على افتراض أنه أقدم على القتل أو أقدم على طلاق زوجته، هنا أكره قيل إما أن تطلق زوجتك وإلا قتلناك، وطلق زوجته هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يقع طلاق المكره لأنه ما أوقعه قاصد إيقاعه ولا رغبة له في إيقاعه، وإنما أوقعه للإكراه، والمكره عند أكثر الأصوليين ليس بمكلف أيضا كالملجأ وكالغافل، لكن الغافل والملجأ ليسا مكلفين بالاتفاق، وأما المكره فقد وقع خلاف بين الفقهاء في تكليفه وعدم تكليفه، ومن قال بتكليف المكره من أصحابنا الأصوليين المتكلمين ولا سيما من الشافعية، مع ذلك قال بأن طلاقه لا يقع هنا، لأنه ما طلق قاصدا للطلاق وإنما طلق من أجل الإكراه. الغافل قلنا إنه ليس مكلفا كما مر معنا في أول هذا الفصل، إذا مر بلسان النائم الطلاق فإن هذا الطلاق لا يقع لأن القلم مرفوع عن الغافل. طيب لماذا إذا أتلف الغافل شيئا ضمنه؟ عندنا الغافل النائم أو المغمى عليه، لو أن الإنسان مغمى عليه في أول صحوه حرك يده فأتلف شيئا، كسر آنية من الزجاج ثمينة، قال الأصوليون إنه يضمنها وقال الفقهاء إنه يضمنها، مع قولهم إنه غافل ومع قولهم إن الغافل ليس مكلف، فكيف يضمنون الغافل مع أنه ليس بمكلف؟ لا يوقعون طلاقه، لا يلحقون به الإثم فيما لو صدرت منه معصية مثلا، لماذا يضمنونه فيما إذا أتلف؟ قال تضمينه ما أتلفه من المتلفات ليس لأنه مكلف، ولكن تضمينه بخطاب الوضع وليس بخطاب التكليف، وذلك أن الله تعالى جعل الإتلاف سببا للضمان، والسبب إذا وجد لابد أن يوجد المسبب، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم من وجود السبب وجود المسبب، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب، يلزم من وجود الضمان يلزم من وجود الإتلاف وجود الضمان، وعدم الإتلاف يلزم منه عدم الضمان، فهذا أتلف. الله ربط ما بين الإتلاف وما بين الضمان، ما دام الإتلاف قد صدر منه فإننا نضمنه بغض النظر عن كونه كبيرا أو كونه صغيرا أو كونه صاحيا أو كونه غافلا نائما أو مغمى عليه، ما يهمنا هذا، الذي يهمنا أنه صدر منه إتلاف فليكن عليه ضمان. إذن الغافل عندنا غير مكلف ولذلك لا يقع طلاقه، المكره أيضا غير مكلف وكذلك لا يقع طلاقه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا يقع طلاق مكره. وقلنا إن الإكراه قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، الإكراه الذي لا يقع هو الإكراه الذي يكون بغير حق كأن يكون تعديا، وأما الإكراه إذا كان بحق كأن آل الرجل من زوجته وامتنع من وطئها، رفعت أمرها إلى القاضي، طالبه القاضي بالوطء فأبى فطالبه بالطلاق فامتنع فأكرهه القاضي على الطلاق، فإن الطلاق يقع هنا لأن القاضي لم يكره على الطلاق بدون حق، لم يكره على الطلاق ظلما وعدوانا، وإنما أكره على الطلاق بحق، وهذا لا بد منه، لا بد أن يكره على الطلاق حتى يوقع الطلقة على الزوجة. وأما عدم إيقاع الطلاق على المكره فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولما رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، وقد فسروا الإغلاق بالإكراه فقالوا لا يقع طلاق المكره. فإن ظهرت من المكره أمارة أو علامة تدل على أنه يوجد له رضا، نحن لم نوقع طلاق المكره لأنه لا رضا له، فهو يستوعب الكلام ويفهمه وقادر على الامتناع بالصبر على ما أكره عليه، لكنه ليس له رضا، فكونه لا رضا له لا يوقع طلاقه، كونه لا قصد له لا يقع طلاق، لأننا شرطنا في وقوع الطلاق أن يكون الرجل قاصدا لإيقاع الطلاق. فإذا ظهرت من الرجل أمارة تدل على أنه رضي بهذا الطلاق صار له نوع رضا، سواء كان الرضا كاملا أم قاصرا صار عنده نوع رضا، فإننا بالاتفاق نوقع عليه الطلاق لأنه في هذه الحالة صار راضيا قاصدا لما أكره عليه. وعند ذلك معنى الإكراه أصلا يختل، لأن المفترض بالإكراه أن الإنسان يفعل الشيء وهو غير راض به أبدا، فإذا صار عنده نوع رضا فعل ذلك أن الإكراه قد زال، ولذلك فإننا نوقع عليه الطلاق. كمن أكره على الزنا، الرجل حينما يكره على الزنا، عند بعض الفقهاء قالوا الإكراه من الرجل على الزنا لا يتصور، لأنه إذا لم يصل عنده انتشار كيف يستطيع أن يزني بالمرأة؟ والزنا في معناه الشرعي ليس كما يتصوره العامة. العامة يظنون أن الرجل لو التقى مع المرأة مجرد لقاء ولو ما وجد الإيلاج هذا الزنا. نعم الزنا بالمعنى العام عند البشر، لكن الزنا الشرعي الذي يحد القاذف فيه ويجلد أو يرجم الزاني امرأة كان أم رجلا على التفصيل ما بين المحصن وما بين غير المحصن، هو الذي يولج ذكره في فرج محرم. كيف يكون العلاج مع عدم الانتشار؟ ما يصير إذا نجس عند الإنسان رجل انتشار، ما يصير العلاج. طيب ما دام لم يصير الانتشار ما يكون الزنا، فإذا صار معنى ذلك أن الإنسان صار عنده شهوة خفية باطنة، لأنه ما يصير عنده هذا الانتشار إلا بناء على شهوة باطنية خفية صارت عنده قابلية الزنا. ولذلك ما يتصور الإكراه عند بعض الفقهاء من مسائل الخلافية بين الفقهاء، هل يتصور الإكراه من المرأة؟ نعم يتصور الإكراه من المرأة وبكل بساطة تمسك ويفعل بها، وأما الرجل ما يتصور منه هذا. فإذا زنى معنى ذلك أنه صارت عنده رغبة باطنية، فصار عنده انتشار وصار عنده علاج، ولذلك ما يتصور الإكراه. كذلك هنا نحن نقول إن هذا الرجل المكره ما يقع منه الطلاق إذا عرفنا بأنه تلفظ بهذه الكلمات وهو ليس قاصدا لها وهو غير راض عنها، وإنما فعلها للإكراه. فإذا ظهرت أمارة من الأمارات فإن الإكراه يختل، وعند ذلك نوقع الطلاق. ما هي هذه الصور أو القرائن أو الأمارات؟ قال بأن أكره على ثلاث، قيل أطلق زوجتك ثلاثا، قال أطلقها واحدة، قال إنها طالق واحدة، معناها أنت راضي بالواحدة، هو عن زعم أنه عمل حلا وسطا، قال طلق واحدة، قد يقع طلاقه في هذه الحالة وأكره على الثلاث. فلما طلق بواحدة وتركه المكره معناه أنه ما اصطلع على هذه الواحدة، زال الإكراه، ورضي بالواحدة ورضي المكره وزال الإكراه، يقع الطلاق. أو أكره على طلاق صريح، فقال إنه يطلق كناية، قال ما يطلق صريح يطلق كناية، قال أحبك على غاربك، قال يقع الطلاق، أنا في عنده رضا بهذه الكناية. أكره على الصريح فنزل رضي بالكناية. أو أكره على التعليق، قيل قل لزوجتك إن دخلت الدار فأنت طالق، فقال لزوجته أنت طالق مطلقا، ما قال أنت، ما علقه، استعجل الرجال كأنه يريد هذه الفرصة، يريد أن يأتي أحد ويكرهه على الطلاق، قيل أعلق الطلاق، فقال لا ما أعلق مرة واحدة، أنتم تريدون الطلاق هي طالق، قال يقع طلاقه، لأن هذه الأمور أمارات تدل على أنه لا يوجد إكراه، وإنما فعل لرغبة باطنية صار عنده رضا. أو قيل قل طلقتك، فرح قال لا سرحتك، ما قال طلقتك قال سرحتك، يعني رضي بأن يتلفظ لفظ السراح، يقع الطلاق في كل هذه الحالات. أو على العكس من ذلك، أمر بالتنجيز فعلق، أمر بالكناية فصرح، قيله سرح فطلق، كل هذه أمارات تدل على نوع رضا باطني، وبناء على ذلك يختل الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق. وأما شروط الإكراه حتى يقع به الطلاق، الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به المكره، إما بالولاية بأن كان ظالما قادر على إيقاع ما هدد به، أو بالغلبة تغلب هو أقدر من هذا الإنسان كما يقع لكثير من الناس فأكرهه على الطلاق، فإن الإكراه في هذه الحالة يجعل الإنسان غير مكلف. إذن الشرط الأول قدرة المكره على فعل ما أكره عليه. الشرط الثاني عجز المكره عن دفعه، فإذا جاء طفل صغير أو إنسان أضعف، إذا جاء إنسان أضعف منك وأنت قادر على دفعه وهدده وأنت قادر على دفعه رغم التهديد ولكنه استجاب. هذا لا يوجد فيه إكراه، ما يقال فيه إكراه دون رغبة باطنية عند الإنسان في فعل ما أكره عليه. الشرط الثاني أن يكون المكره غير قادرا على الفرار أو على الدفع. نفرض أن المكره كان قادرا فعلا وقويا، لكن المكره قادر على الاحتماء، كان طرق وهو من خلف الباب قال له هذا الكلام، قادر على أن يغدق الباب في وجهه ويمتنع منه، قادر على أن يفر إلى بيت الجيران، قادر أن يفر إلى مقر شرطة، قادر أن يهرب في الطريق بأي وسيلة من الوسائل، قادر على دفع الرجل عن نفسه أو لا رب. فإن الإكراه في هذه الحالة ما يتصور، ما يقع. فإذا أوقع الرجل الطلاق فإن طلاقه يقع لأن الشرط ما تحقق. الشرط الثالث أن يغلب على ظن المكره، ليس من قبيل اليقين، لا يكفي غلبة الظن، أن يغلب على ظن المكره أن هذا المكره سوف يفعل ما هدد به. كثير من الناس يهدد ولكنه لا يفعل، فإذا كان المكره يعلم أن المكره إنما يتكلم ولا يفعل، وهذا يعرفه المكره بواسطة القرائن، فإذا علم هذا وطلق فإن طلاقه يقع. وأما إذا علم أن المكره هدد وبالفعل سوف ينفذ ما هدد به وعند ذلك طلق فإن طلاقه لا يقع. هذا هو الشرط الثالث من شروط الإكراه حتى يتحقق، أن يكون المكره قادرا، أن يكون المكره غير قادر على الفرار، وأن يغلب على ظنه أن المكره سوف ينفذ ويحقق ما هدد به، ما هدد به المكره. ثم ذكر الفقهاء بعض الصور، ذكروا بعض الصور والنماذج التي يحصل بها الإكراه. فمن النماذج التي يحصل بها الإكراه قال يحصل بتخويف بضرب شديد، خوفه بأن يضربه ضربا شديدا مبرحا، قال فإن الإكراه هذا إكراه ولا يطيق هذا، أو بالحبس الطويل، قالوا إذا لم تطلق فإننا سوف نسجنك سجنا طويلا فإن طلاق لا يقع، أو بإتلاف المال، كان عنده مال قالوا إذا لم تطلق فإننا سوف نتلف ماله، أو ما يشابه هذا من الصور مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره به. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأسباب المكره عليها، يختلف باختلاف حال الإنسان من الغنى والفقر. فإذا كان الإنسان غنيا وأكرهه إنسان قال له إما أن نتلف لك هذه الدنانير الخمسة وإما أن تطلق زوجتك، فقال لهم لا إنه يطلق هل يقع طلاقه؟ الدنانير الخمسة ما يقرأ بالنسبة للإنسان غني. أو قيل له سوف نتلف عليك هذه السلعة وقيمتها 100 دينار وهو غني، يقع طلاقه، هذا ما هو مكره، ليس مكرها. لكن لو كان الإنسان ما يملك إلا 100 دينار قال وهذه السلعة التي تملكها والتي تقدر بمئة دينار وهي كل ثروته، قالوا سوف أتلفها عليك وإلا إلا أن تطلق، ولا يستطيع الاستعاضة عنها، ما عنده مورد رزق مصدر رزق، فطلق فإن طلاقه لا يقع. إذن اختلف باختلاف الشخص. إنسان آخر كريم معروف أنه رجل ذو مروءة ومكانة وجاه ومنصب في قومه، فجاء إليه إنسان شرير أكرهه، قالوا إما أن أصفعك الآن أمام بشر جميعا فطلق زوجتك، بينهما يكلم سرا، فقال الرجل لا إنه يطلق ما يقع طلاقه، لأن صفع هذا الرجل الكريم إهانة ما يصبر عليه قتل بحياته، قال ما يقع طلاقه، هذا نوع من الإكراه ما يقع معه الطلاق. لكن لو كان الإنسان من السوق وقاله إنسان إما أن تطلق وإلا صفعناك، فطلق يقع طلاقه، لأن هذا الصفع ما يؤثر فيه، فقلت لك انها يصفع، ايش معنى الان لما جاء وقت الطلاق رفض الصفع ويصفع بالنزعه وبالجد يصفع، في كلا الاحوال يصفع، فهذا يقع طلاق ولو طلق. يختلف باختلاف الاشخاص، يختلف باختلاف الاسباب التي يكره الانسان بها. ولذلك قالوا والحبس في الوجيه اكراه وان قل، والضرب اليسير في اهل المروءات اكراه وان كان يسيرا، لكنه من أهل المروءة، من أهل المكانة والكرامة، الإكراه هذا. والتهديد بقتل أصله، أو نحن نقتل أباك وإلا فلقت، إكراه هذا، أو بقتل فرعه فإنه إكراه. وهناك أقوال ضعيفة عندنا في المذهب أن الإكراه لا يكون إلا بالقتل، أو الآخر بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف منه الموت، ولكن الأصح أن الإكراه يقع بكل ما ذكرناه من الصور. طيب، إذا أكره الإنسان على الطلاق، نحن نعلم أن الإنسان يستطيع أن يوري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب، أي يستطيع الإنسان أن يقول كلمة تظهر شيئا يظنها السامع أنها على مراده ولكنها في الواقع تدل على معنى آخر، كما لو طلق وبعد أن طلق قال إن شاء الله، وأراد بذلك تعليق الطلاق على المشيئة. عندنا عند الفقهاء قال ما يقع الطلاق إذا علق على المشيئة، وذلك لأننا نعلم هل شاء الله تعالى الطلاق أو لم يشاء، وعلقه على المشيئة، إن شاء الله طلق، ما هل نعلم نحن مشيئة الله؟ ما نعلم مشيئة الله، لكن لو قال إن شاء الله للتبرك فإن الطلاق يقع، كما لو قال إنسان لآخر أنا سأتيك بعد العشاء إن شاء الله قالها للتبرك، هذا لزمه الوعد، وإذا لم يذهب صارت عنده خصلة من خصال النفاق، ولكنه لو قال لصاحبه سأتيك بعد العشاء إن شاء الله وربط المجيء بالمشيئة وكلاهما فقيه يفهم أحدهما على الآخر ولم يأتي، ما يستطيع أن يلزم يقول له ما شاء الله وأنا آتيك أو لم آتيك، أنا لم آتي لا لأنني لا أريد لكن لأن الله لم يشاء. ولذلك من عرف الفقه وقاله أحد الأشخاص سأتيك إن شاء الله يقول له أنت تريد إن شاء الله للتعليق أم تريدها للتبرك، إذا كان للتعليق معنا ما في موعد بيننا، وإن كانت للتبرك الموعد ثابت، وهذا يأتي في معظم الأمور. نعم، فهل يشترط في المكره أن يوري يقصد التورية؟ قال لا، مدام أصلا غير مكلف لا يكلف أيضا بالتورية، ولو طلق صريحا ما يقع، فلا يضره أن يتلفظ به صريحا أو يتلفظ به كناية أو أن يذكر كلاما فيه تورية، ما هو مطالب بهذا مدام طلاقه سوف لا يقع، ما هو مطالب بهذا. لكن والله لو كان باستطاعته أن يفعل شيئا فيه تورية ولا يتلفظ بكلمة الطلاق هذا أولى، لكنه هل يجب عليه؟ قالوا لا يجب عليه مثل هذا. ولذلك قال ولا تشترط التورية بأن ينوي بقوله طلقت زينب، زوجته كانت زينب، قال طلقت زينب، وزينب هي زوجة جاره، والسامع صدق، قال له قل طلقت زينب زوجة جاره، قال طلقت زينب ونوى بذلك زوجة جاره، هل يشترط هذا؟ ولو فعله لا شك أنه أفضل، لا شك في هذا، عند ذلك ما يقع الطلاق أصلا، لا لأنه مكره ولكن أنه لم يطلق، لكن هل يشترط هذا؟ قال ما يشترط نهائيا، لأن الله تعالى رفع عنه التكليف، ما يجب عليه التورية. هذا القول الأصح المفتى به عندنا في المذهب. وقال بعض أصحابنا في بعض الأوجه الضعيفة في المذهب إذا تركها بعد القدرة عليها فإن طلاقه يقع، وأما إذا تركها لعدم القدرة عليه كأن كان المكره أيضا فقيها، قال له أخي تورية ما يصدر، تقول طلقت زينب بالفلان التي أمها فلان والتي هي زوجتي، حتى ما يترك له مجال نهائيا، وإلا أن كذا في الأمر الذي يهدد به، يعني يعرف هذه المداخل والمخارج. في هذه الحالة اتفق أصحابنا جميعا على أنه ما تلزمه التورية، وأنه إذا لم يوري فإن طلاقه لا يقع، ولكن اختلفوا فيما إذا كان قادرا على التورية ولم يوري هل يقع طلاقه أم لا يقع. قال جمهور أصحابنا وهو المعتمد عندنا أن الطلاق لا يقع لأنه مكره، والمكره لا يقع طلاق ولا يحتاج إلى تورية. وقال بعضهم ما دام قادرا، وهو قول ضعيف وليس معتمدا، ما دام قادرا على التورية ولم يفعلها فإن طلاقه يقع. من الأمور المتعلقة بالقصد وهي تابعة للسورة الأولى، وكان من الأولى ذكرها خلف السورة الأولى، لأن النائم كالسكران كالذي شرب دواء فزال عقله، من صور عدم القصد أن يتلفظ الإنسان بالكلام وهو سكران بكلام الطلاق، وقد تكلمنا على هذا نحن في أول مباحث الطلاق، قلنا السكران إذا كان سكره بغير تعد منه سأكره على السكر أو ملجئ إليه، فتحوا فمه وصبوا فيه الخمر رغم أنفه وابتلعه، هذا ملجأ، هذا صار ملجأ، مهما حاول يستطيع أن يدخل أنبوب في حلقه ويصب فيه الخمر، إذن جاء يتصور في شرب الخمر، هذا ما يقع طلاقه ولا يحاسب على شيء. وأما لو تعدى بالسكر أو بتناول دواء مزيل للعقل نفذ طلاقه ونفذت تصرفاته له وعليه، وقد ذكرنا هذا الموضوع في أول مباحث الطلاق. أما السكران فقد احتج له الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بحديث رفع القلم عن ثلاث، القلم مرفوع عن ثلاث، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم السكران، عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ، ولم يذكر السكران. ولذلك قال الشافعي والسكران ليس في معنى واحد من هؤلاء، وزيادة على ذلك فإنه يجب عليه قضاء الصلاة ويجب عليه قضاء الصوم ويجب عليه قضاء غير ذلك من العبادات. قال إذن هو مكلف في حالة سكره، ولذلك فإنه يقع طلاق تغليظا عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو قول أكثر من لقيته من المفتين، قول أكثر من لقيته من المفتين. ومن الصور التي قد يتبادر إلى الذهن أن القصد يختل بها، ولذلك أقحموها في مباحث القصد أو في فصل القصد، من هذه الصور أن يطلق الإنسان ليس زوجته كاملة، أن يقول لها طلقتك وأراد ذاتها، طلق هذا يقع لا خلاف فيه، ولكنه ما طلق زوجته في هذه المرة، طلق بعض زوجته، فهل نعتبره قاصدا لإيقاع الطلاق ويقع طلاقه أم لا؟ من أجل هذا أقسم هذا الموضوع في هذا الفصل. كان قال لزوجته، قال لها ربعك أو بعضك أو جزءك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق، قال ربعك طالق، نصفك طالق، شعرك طالق، ظفرك طالق، يقع طلاقه أم لا يقع طلاقه في هذه الصور؟ قال وقع الطلاق جزما عند الفقهاء، ونقل فيه الإجماع على وقوع الطلاق مثل هذه الألفاظ. لماذا يقع الطلاق؟ قال لأنه طلاق صدر من أهله، إنسان هذا مكلف بالغ عاقل من يصح طلاقه، طلاق صدر من أهله فلا ينبغي أن يلغى، مدام صدر الطلاق كما ذكرنا في حالة الهزل، مدام قد صدر الطلاق لابد أن تلزمه أحكامه، ما نستطيع إلغاءه. طب لماذا لا نبعضه؟ وطلق يد زوجته، قال ولا يمكن تبعيضه، تبعيضه متعذر، لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح، ولذلك وجب تعميمه وتطلق المرأة. قال وبالقياس على العتق. الدليل الثالث، قياس الدليل الأول أنه طلاق صدر من أهله وصادف محلا فلا بد أن يقع، الشيء الثاني أنه لا يمكن تبعيضه لأن المرأة في أمور النكاح لا تتبعض، شيء ثالث قياسا على العتق. ومثل هذا ما لو قال لها دمك طالق، على خلاف بين الفقهاء فيها، وذلك لأن الدم فضلة وليس أصلا في الجسم الإنساني مثل اليد أو مثل الشعر أو مثل الوجه أو مثل الرجل أو مثل الربع الإنسان، لا هذا فضلة، ولذلك قال بعض الفقهاء بأن لو قال دمك طالق ما يقع الطلاق، ولكن الأشهر المقتبي في المذهب أن الطلاق يقع بقوله دمك طالق، لأن به قوام البدن كالروح. وأما لو قال لها ريقك طالق، ريقك، هذه الصورة الثالثة، الصورة الأولى قال لأجزائها الثابتة، الصورة الثانية قال للدم تقوم به الحياة، ولكنه بنفس الوقت فضل لأنه يعوض باستمرار، مع ذلك قال أصحابنا يعطى حكم طلاق الأشياء الثابتة كاليد والرجل والعين وغير ذلك. الصورة الثالثة أن يطلق فضلة لا تقوم عليها الحياة، كان قال لها ريقك أو عرقك أو قال لها منيك أو لبنك طالق، فإنها في هذه الصور الأربعة ما يقع الطلاق على المرأة. والمني واللبن وإن كان أصلهما دما ودم قد استحال، قال إلا أنهما تهيأ للخروج ولذلك صارا كالفضلة فلا يقع الطلاق بهما. ولو قال لامرأة مقطوعة يمينها، يمينها مقطوعة، قال المرأة التي قطعت يمينها، قالها يمينك طالق، يمينك، قال لم يقع الطلاق على المذهب المنصوص، لأن الجزء الذي سيسري منه الطلاق إلى بقية الجسد ليس موجودا، ليست لها يمين حتى، أو قال يسارك طالق وكانت ليست لها يسار. إذن تصديق بعض المرأة كتصديق المرأة كلها. الصورة الأخيرة من الصور التي يمكن أن يرد ويختل فيها القصد فيما لو لم يضف الطلاق إلى المرأة وإنما أضاف الطلاق إلى نفسه، لأن قال لزوجته أنا منك طالق، ليس فيها الطلاق، أنا منك طالق، ونوى تطليقها، لكنه نوى تطليقها، قال طلقت المرأة، ليش طلقت؟ وقال أنا منك طالق، ليش طلقت؟ قال لأن عليه حجرا من جهتها، والرجل ما دام متزوج للمرأة يمتنع عليه نكاح أختها ويمتنع عليه نكاح عمتها وخالتها، ويمتنع عليه أن ينكح أربعا وراءها، ينكح ثلاثة بس ما يزيد، وتجب عليه نفقتها، ويجب عليه إحصانها وإعفافها، وبناء على ذلك عليه حجر من قبل المرأة. فإذا قال أنا منك طالق، كان لو فك هذا الحجر الذي كان يلزمه بسبب زواجه من المرأة، ولا يكون هذا إلا بتطليقها، فصار كالكناية، إذا نوى به تطليق المرأة وقع، وإذا لم ينوي به تطليق المرأة لم يقع. ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت، وإن لم ينوي طلاقا فلا تطلق المرأة، لأن اللفظ خرج عن الصراحة بإضافته إلى نفسه دونها، وبناء على ذلك احتاج إلى ما احتاج إليه الكناية من النية. قال وكذا لا تطلق إن لم ينوي إضافته إليها في الأصح، يعني لا تطلق المرأة إذا لم ينوي طلاقها، ولا تطلق إذا لم ينوي إضافة الطلاق إليها، يعني إذا قال أنا منك طالق فإنها تطلق إذا نوى طلاقها، ونوى مع إضافة الطلاق مع لفظ، يعني إضافة الطلاق إليه لفظا، إضافة الطلاق إليها بالنية، يعني أمران أن ينوي تطليقها وينوي إضافة الطلاق إليها. هذه الصورة. الصورة الثانية قال لم يقل لها أنا منك طالق، بل قال لها أنا منك بائن، قال أيضا اشترطت نية الطلاق، فإذا نواها وقع الطلاق وإلا لم يقع. وفي نية الإضافة إليها الوجهان في قوله لها أنا منك طالق، والأصح أنه لا بد أن ينوي إضافة الطلاق إليها. ولو قال استبرئي رحمك مني، الصورة الأخيرة، قال استبرئي رحمي منك، ما له رحم، قال استبرئي رحمي منك، أو أنا معتد منك، قال أنا معتد منك، قال فإن هذا الكلام يعتبر لغوا ولا يقع الطلاق به وإن نوى به الطلاق، لأن اللفظ غير منتظم في نفسه، والكناية شرط واحتمال اللفظ المراد. فإذا لم يكن اللفظ، يعني إذا لم تكن الألفاظ التي تلفظ بها محتملة لمعنى الطلاق فإن الطلاق لا يقع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.